جوها بيت لك الهبة على مهلك نط بحنية ولك بكاملة يا فرحة المية بالحزن والخفة لك للعيون دي سلمت أنا سلمت أنا الدفة.